من نهاية الأرب الجزء الثامن صفحة 74. ومثل صدر هذه الرسالة لبعض الكتاب المتقدمين، الحمد لله مقلب القلوب وعالم الغيوب الجاعل بعد عسر يسرا، وبعد عداوة ودا، وبعد تحارب اجتماعا، وبعد تباين افتراقا، رأفة منه بعباده ولطفا، وتحننا عليه عليهم وعطفا، لئلا استمهم التتابع في التدابر والتقاطر، وليكونوا برة إخوانا وعلى الحق أعوانا، لا يتنكبون من هذا ولا يركبون من الشبه سبجا، بغير دليل يهديهم قصد المسالك، ولا مرشد يذودهم عن درك المهالك. أحمده على نعمه التي لا يحصى الواصفون إحصاءها، ومننه التي لا تحمل الخلق أعباءها، حمدا يتجدد على ممر الأزمان والظهور، ويزيد على فناء الأحقاب والعصور. وإن أحق ما استعمله العاملون ولحق به التالون، وآثره المؤمنون وتعاطى بينهم المسلمون، فيما ساء وصر ونفع وضر، ما أصبح به الكمل ملتئما والأمر منتظما والفتق مرتفقا والسيف مغمودا ورواق الأمن ممدودا، فحقنت به الدماء وسكنت معه الدهماء، وانقمع به الأعداء واتصل به السرور وآمنت معه الشرور، وليس بذلك أولى وإلى إحراز الثواب به أدنى من الصلح الذي أمر الله تعالى وأمر الله تبارك وتعالى به وحصه عنه ورغب. ونعود إلى كلام الشيخ ضياء الدين بن القرطبي، فمن ذلك ما كتب به أيضا إلى صاحب شرف الدين الفائزي جوابا عن كتاب شفاعة يوصي على أخيه نجم الدين، فأجابه الشيخ: يخدم الجناب العالي الشرفي رفع الله قدره بين أوليائه، وأطاب ذكره في مقام عليائه، وأطال عمره مقترنا بعده، وأقره في جنب سلامته وهب كهف حرثه، وردت الأوامر المطاعة المقابلة بالسمع والطاعة في حق أخي المملوك مولانا نجم الدين، فتلقى راية طاعتها بيمينه، وأقرها من تعظيمه في أسرة جبينه، وأحلها من شرف الامتثال في مستودع دينه، وقابل حاملها بأوفر ترحيبه وأقرب تقريبه، وواجه بإجلال الإخوة وخلال النبوة، وأحله كنف قلبه، وأودعه بين شغاف القلب وخلبه، وأعاد إلى معهود ولائه وحسبه، وقرر له في كل شهر 10 دنانير وهي نهاية قدرته، وأعلمه أنها أعود نفعا من ولايته وأقرب عونا من إمارته، وعاهد الله ألا يتعرض لجنديه أبدا، ولا يمد لطلب ولاية يدا، ولا يقف بين يد الأمراء بعدها، ولا يتجاوز بجلالة أبويه حدها، ولا يهمل شرف نسبته التي لم تصاعر لها الأيام خدا، وأخذ عليه عهود الله والمملوكة بالوفاء مهما عهدها، وقد توجه إلى المشارع الصاحبية التي استعذب وردها، والمكارم الشرفية التي ألف حمدها، والصنائع الإحسانية التي وجد في مرارة الفقر حلوها وفي حرارة الغربة بردها، وعاود عش الفضل الذي منه درج، وبيت الكرم الذي إليه دخل ومنه خرج، وسماء الإحسان التي اطلعت نجم إمامته فعرج عليها وإليه عرج، وبحر المعروف الذي إذا أطمأ لسانه وثناءه قالت شواهد بيانه حدث عن البحر ولا حرج، ومولانا يضعه تحت كنفه ويرفعه لله ولسلفه، ويقالب له الجناب الشرفي بما عرفه من شرفه، ويعينه على جاريه الذي هو مادة رفته، وأول ما أجراه الله على يد مولانا من رزقه بكتاب يجزي له العزمات ويمنها، ويسكن روح الحياة في جسد فاقته ويبقيها، فهو ذو براء لا تسدها إلا القناعة، وذو فاقة لا ترفعه إلا السعة التي تمد باعه، والله يجعل مولانا وقاية لمن لجأ إليه وأعانه لمن اعتمد عليه إن شاء الله تعالى. وكتب إليه أيضا شفاعة في بعض الأيام فقال: وينهي أن الله تعالى متولي سرائر عباده ومجزهم على مخالفة أمره وإن كان على وفق مراده، أعد داري ثوابه وعقابه، وحذر أولى العقوبة من أليم عذابه، ثم عمت رحمته فشفع في العصاة وعفى عن الجناح، فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات، ثم بوزل عوارف الإحسان وعواطف الحنان حتى شفع إلى خلقه في العفو عن حقهم وحقهم، صفت كرم رحمانية وصلة عفو إحسانية وصنع إلطاف ربانية، فشفع إلى الصديق في مصلح فقال: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، فقدم موجبات العطف بما قدم من القرابة والمسكنة والمهاجرة، ثم تلقاها من أجر الآخرة بكرم المجازاة وربح المعاملة وحسن جزاء المنعم، تعريفا بمواقع الإحسان وتكريما لنوع الإنسان. ومملوك مولانا فلان الذي أنزل حاجته بعبدك وقصده قبل قصدك، وأسكن حريمه مجاور لحريمه، وتشفع به إلى صدر الزمن وكريمه، واستوهب الذنب وإن كان معترفا بعظيمه، والصنع الجميل ثمرة الأيام، والفضل أثبتته ألسنة الأقلام، ولله لحظات تلحظ عباده ويرحم الراحمين ويجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. وإن مولانا عقال الشرف وذو الفضل الأنف، والعارف في صنائع الإحسان كيف تؤكل الكتف، وقد أحلته على ملاءة أياديك، وألبسته ملاءة معاليك، وأحللته بضمان الله كنف ناديك. وأنت الكريم أخلاقا ونسبا، والطيب أعراقا وأبا، والصدر الذي إذا نسامته الأيام خطة ضيم أبا، وإذا أوطأته مهانة وخسف نبا. وأحق من قبل هذه الشفاعة كرمك، وأولى من رعاها شيمك، والمعالي جنود الشرف، وأحق علم رفع علم عليها علمك، والله تعالى يبقيه للأنام ملاذا وللأمل معاذا، ويهب عزمه مضاء وقلمه نفاذا إن شاء الله تعالى.